تكون بالإباحة بحسب ما يقتضيه يعني الشرع. وأحسن من رد على أهل هذه الفكرة الخبيثة هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، ثم الإمام البخاري في صحيحه في أواخر صحيحه كتاب الآحاد، ثم ابن حزم رحمه الله تعالى في الإحكام في أصول الأحكام، ثم ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد المرسلة. والحمد لله وكتب متكاثرة لعلمائنا العصريين منهم الشيخ عبد الحفيظ بن راشد توفي رحمه الله تعالى من مدرسي المسجد الحرام، قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن الحرب أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، وهو إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر، له من الولد ثلاثة، فمن هنا كان عبد الله؟ عبد المهيمن ومحمد وأحمد. له من الولد ثلاثة، من هم يا أخانا؟ تركل إبراهيم ومحمد وحماد. أحسنتم، الله يصلحكم. حماد من مشايخ من؟ إبراهيم من مشايخ من؟ إبراهيم يعني من جد. محمد من مشايخ من؟ مشايخ النسائي، الله المستعان. قيلت فيه أبيات اذكرها يا محمد وارفع صوتك. يا جاهل إني له جاهل انتاج أموال المساكينين يستيقى للدنيا ولا الدنيا لكي لكي تذهب للدينين. فصرت مجنونا بها بعد أن كنت دواء من المجانين أين رواياتك في تلبها عن النعوم والدينين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل جل حمار العلم بالطين. لا طوف والإمام الذهبي قدح فيها في ماذا؟ قدح فيها في ماذا يا إخواننا؟ في سير أعلام النبلاء، وذكرها من طريق واحدة وهي موجودة من ضرب قدر ثلاثة ضرب أو أربع ضرب، فلم يستوعب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى طرقها. قال عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أين أخونا عبد الحكيم؟ ائتي بإعراب فليتبوأ مقعده من النار. لا، الفواقع في جواب الشرط. أنت قد وصلت إلى النواصب والجوازم؟ هات ها أي لا ها نعم لا ليست قاعدات نص. نعم عندك ها لا من الأمر وليتبوى ويتبوى وعلامة جرمه السكون والفاعل المستتر تقديره هو. قال: من قال من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار. قال رحمه الله تعالى: كم حديثا قرأنا يا بني؟ أربعة أحاديث. من صحابتها؟ ها؟ المغيرة بن شعبة. ها؟ من هو؟ أنس. ها؟ ابن حريث؟ لا غيره، علي بن أبي طالب بارك الله فيك. ها؟ وسمرة بن جندب. طيب تذكر. طيب قال رحمه الله تعالى حددنا محمد بن عبيد الغبري. هل تقرأ ترجمة الغبري من تهذيب التهذيب؟ فأظن أنه أول واحد مر بي. لا أدري ماذا يعني لا أدري أصدوق أم ثقة أم ماذا. اقرأ وارفع صوتك. ها؟ نعم ابن عبيد. ابن عبيد. ها؟ لا. ها؟ نعم أنا قد صلحت. محمد بن عبيد الغبري يا أصحاب التبريد. فاقرأوا على المسابقة. الذي يسبق في استخراجه فله درهم. من هو؟ ها تقرأ. ها؟ درهم نحيلكم على لا حوض. ها؟ نعم. تقرأ. محمد بن عبيد بن حبان بن حجاب كتب الحاء وترتيب الزين الملكي الغبري نظام المعجمه وترتيب الوحده المفتوحه البصري ثقه من العاجره مدى 38 ثقه. هل يحفظ انه ثقه يا اخواننا لانه سيمر بنا غير مره. أعد قراءة ترجمته يا بني وارفع صوتك وأفصح أيضا كل كلمة واحدة. محمد بن عبيد بن حجاب كسر الحاء وتقديم الدين الملكين الغبري بضم المعجمة وتقديم الموحدة المفتوحة البصري قطع من العاشرة. طيب محمد بن عبيد بن حجاب. طيب الغبري البصري قطع من العاشرة. فليحفظ غدا ربما أسألكم عنه إن شاء الله في الدرس إن ذكرت أرجو. أو أسألكم من آخر راو حفظناه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين. نعم من بن عاصم عن أبي صالح السنان. أبو صالح كم ولد له يا أخي محمد؟ أبو صالح كم ولد له يا أخي محمد؟ ها؟ نعم؟ نعم عندك يا محمد. نعم وسهيل. طيب وسهيل أشهره. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابو صالح ما اسم ابيه يا اخي احمد؟ نعم ابو صالح ما اسم ابيه يا اخي عثمان؟ ها؟ نعم سمان غير ان شاء الله. ابو صالح ما اسم ابيه يا اخي عبد الله؟ ايش قال؟ وانت معهم كلهم الله يصلحهم. اذا انت موال. انت اخي محمد ما اسم ابيه ابو صالح؟ نعم لا يعرف. انت الذي اجبت واخذت. الله يصلح أصحاب السمان وأصحاب كيسان وأصحاب فلان وفلان. يا أخوانا نتنبه جزاكم الله خيرا. إذا ولدتم لا بأس. إذا ولدتم فتنبهوا. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما حكم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أخي عثمان؟ محرم طبعا صحيح لأنه ماذا يكذب يدخل في شرع الله ما ليس منه يزيد في شرع الله ما ليس منه. ها؟ إيه نعم إيه نعم إذا أراد القدح في النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفرا. إذا أراد القدح في النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفرا. ها؟ إيه ما شاء الله. أما الجويني أو ابن المعالي فهو يقول بكفر لا تكفر أيهما ظهر الجويني، لكن يعني الصحيح أنه يعتبر ضالا مبتدعا إلا أن يكون أن يريد بالكذب فيه القدح في الشريعة أو القدح في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت يا شيخ صالح حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة صحيح أو ما هو صحيح؟ ها؟ الخطيئة؟ حب الدنيا الخطيئة؟ الله يصلحك ويجيك خيرا خيرا إن شاء الله. ها؟ طيب كلام طيب. إذا استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ أما إذا كان له شبهة يقول نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له لا عليه، كما هو شأن بعض الصوفية وبعض الكرامية فهم يقولون نحن نكذب له لا عليه، فهم يعتبرون ماذا؟ مبتدعة، ويستدلون بحديث من كذب علي ليبل الناس فليتبوأ مقعده من النار، مع أن قول ليبل الناس يا أخوان حديث الموضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات والله المستعان. نعم أضعف من الضعيف بارك الله فيك. أنا ضعيف أنا ليبل الناس كذلك موضوع أنا أبلغ الضعيف من الموضوع الموضوع ها الضعيف عام ها؟ وأنا أظلم من كتب على الله؟ لا هو يعني إذا أراد أن يفتري على الله الكذب، أما إذا كان مستحسنا فهو يعتبر ضالا مبتدعا، يعتبر ضالا مبتدعا. الله المستعان الله المستعان. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معنى هذا يا أخنا يا أخنا حسن، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب ما هو الكذب؟ يقول شيء تفهم؟ طيب جزاكم الله خيرا. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام. طيب بارك الله فيكم. إلى هنا قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن نعم فارغي محمد بن كريب الخارجي هذا أيضا ها؟ قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال يا أخواننا سعيد بن عبيد نعم ها؟ أي نعم أعرف سعيد بن عبيد الظاهري عن سلمة بن الأكوع مولى سلمة لكن أنا أرفع من هذا أو يروي عن أبي عبد الرحمن السلمي فتراجع ترجمة سعيد ترجمة سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة نعم ماذا هكذا ولا أتيت المسجد المغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في إخواني في الله ما كان عليه الأمراء في ذلك الوقت من ماذا؟ من الاستدلال ومن التذكير والترغيب والترهيب بخلاف ما عليه زعماء هذا العصر. طيب قال رحمه الله تعالى: فيه ايضا ذم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والوعيد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انت خنا عبد الحكيم، اين عبد الحكيم موجود؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعتبر كبيرة. فاذا اراد شخص ان يراغب الناس باحاديث ضعيفة فماذا؟ هل يشمله هذا الوعيد؟ ها؟ يكون عاثما. واذا حدث بحديث وهو يعلم انه كذب فماذا؟ متعمدا. يشمله الوعيد هذا. نعم الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثني علي بن حجر الساعدي قال حدثنا علي بن مسهر قاضي الموصل قال اخبرنا محمد بن قيس الاسدي. نعم ها؟ الوالدين عن ربيعة عن علي بن ربيعة الاسدي والدي ايضا. وعن ما أدري من الذي تكلم بغير هذا الكلام قبل. لا نشوف في شيء في شأن مستف علي. عن المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة منصرف يا خنا عبد الحكيم أم ليس منصرفا؟ المغيرة بن شعبة منصرف أم ليس منصرفا؟ وين؟ ها؟ منصرف؟ قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله لم يذكر. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وليس يا أخي منصرف أم ليس منصرفا؟ نعم منصرفة أم ليست منصرفة؟ ما يدخلها الصرف، يعني الصرف يختص بالأسماء. نعم علي بن ربيعة الذي يظهر ما هي حتى بعض يقول سمع من علي بن أبي طالب. ها؟ نعم نعم. كم حديثا قرانا يا أخي؟ من صحابيه؟ الرأي له عنه. ها؟ الرأي له عنه يا أخي علي بن ربيعة الأسدي. خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي معاذ ابن معاذ ها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه عن خبيب بن عبد الله بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم. عندكم كلكم او كلكم عن ابي هريره، كل من شخصها عن ابي هريره فليصبر كل واحد الى نسخته. نعم كلها عن ابي هريره فيها. اسمعوا يا اخوان، اجمعت النسخ على الخطا. صحيح جزاكم الله خيرا. هذا الحديث مرسل صوابه باسقاط ابي هريره رضي الله عنه، كان في الشرح صفحة 74 عندنا احنا هنا. طيب اخواني في الله، صوابه باسقاط ابي هريرة. الحديث مرسل، والحديث من الاحاديث التي انتقدها الدارقطني وتم الانتقاد، والذي وصله هو علي بن حفص. وقد خالف من خالف عبد الرحمن بن مهدي. طيب اخواني في الله، طيب وخالف ايضا معاذ بن معاذ العنبري وخالف غيرهما مما لا أذكره لعل الإمام النووي رحمه الله تعالى يتعرض للبقية. والله المستعان. نعم لم يحترط الصحة، هذا هو الجواب، يكفي هذا. نعم الوصول سيأتي. ها وصله عنه بن حفص هو موجود بسند سند الآتي. قال رحمه الله تعالى عن أبهواء أخوان عن حفص بن عاص مثل من من بهدلة. حفص بن عاص من بهدلة قال هو أخوكم محمد. لست متأكدا حفص بن عاص من من حفص بن عاص بن عاصم حفص بن عاص بن عبيد الله صلنا على خير كثير. نعم يا اخوان نعم ابن عمر ها ليش يقول خلي كم يا عمر في الدنيا ها ابن عمر بن الخطاب لا يتذكر قد رأيتك تضل يا حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الله يصلحكم يا ابنانا. لا لا قال قالهم خليه يرسل هكذا ولو كان الذي عند عن ابي هريره يجعلها بين قوسين ويقول الصواب باسكاته ابي هريره رضي الله عنه في هذه الطريق كما في الشرح تبحث اذا كانت الطبعه واحده طيب كما قال الامام النووي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم أنت أخانا محمد ايتي بإعراب كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حسبك يا محمد أما أباعد كريم من الذي يقول هذا؟ أباعد كريم من الأرض أباعد نعم كما قال محمد أقول ما قال محمد لا ما دريت إلا وقد خرجت أقول لا. نعم من هو؟ عندك ها؟ ها؟ هاي حسبك انت شيباني انت وارفع صوتك ها نعم ايه كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع ها نعم البحر جرجائب المرء مفعول به يحدد على كفى المرأة إذمن إذمن ما إذمن أي يحدد بكل ما سمع ها ها ها أنا ما دخلت عليه ماما فعل والمرأة والكذب وكذبا خيرا ان شاء الله. من عنده اعراب كذبا يا اخوان فليقل انا ما بقي الله عندك يا طيب شنو اللي مفعول محذوف نعم مفعول اول خيرا ان شاء الله نعم تمييز وحال انت الذي اجبت واصبت انت الذي اجبت واصبت يا اخانا من عندك ام من عندك خيرا ان شاء الله تمييز او حال خيرا ان شاء الله. لا لا لكن لكن كما يقال ثبت عرشك ثم انقش والا كنت اريد ان اقول فيه انه لا ينبغي لاحد ان يحدث بكل ما سمع. قال رحمه الله تعالى انظر يا اخي والظهر ان له شاهدا كل صحيح جانا بسم الله بسم الله مالك خليك قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص هذا الذي تفرد بالوصل يا إخواننا فلينظر ما حاله، أظنه صدوقا. حتى يا عبد الرشيد انظر هل الرشيد من أسماء الله وإلا آخر. أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل ذلك. طيب اما حديث المسلم فالراجح فيه اغتني يا اخي الالزامات والتتبع جزاك الله خيرا حتى ننظر من خالف علي بن حفص الذي قيل فيه صدوق الان خالفه عبد الرحمن بن مهدي لو لم يخالفه الا عبد الرحمن بن مهدي لكان كافيا وهكذا ايضا خالفه معاذ بن معاذ انظروا جزاك الله خيرا في مسند ابي هريره في اوائله قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عندك خنا لطف كم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري في هذه الطبقه ها كثير خيرا ان شاء الله ها من هو تعرف واحدا نعم لم يوجد الا هذا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري لم يوجد الا هذا قد اجبت واصبت ها في يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ليه الاندلسي ها نعم نعم لا يحيى بن يحيى ها التميمي النيسابوري ها هذا هو على يجد المغالطه لهذه المعلومه وعلى النظر من هو الذي يجيب ام لا يجيب يتنبه يا اخواننا قال اخبرنا هشيم وهشيم بن بشير ابو معاويه السلمي وهناك هيثم بن خارجه في طبقته وكلاهما من مشايخ الامام احمد فينبغي ان تتنبه ايها الباحث فربما تصحف هيثم الى هشيم وهشيم اشهر من ماذا هشيم اشهر من هيثم قال عن سليمان التيمي ويا سليمان بن طرحان ابو المعتمر محدث وولده محدث نعم وله يقول اخوكم محمد وله ابيات ذهبت دولة اصحاب البدع فهل توافقونه ام لا مع البرهان على الموافقة او عدمها ها هو سليمان المعتمر الله يصلحك نعم لا توافقه ليست له خيرا ان شاء الله وانا معك لا اوافقه قل قيلت فيه ابيات الله يصلحك يا محمد قال رحمه الله وما هي الأبيات يا أخي محمد قلها وارفع صوتك حتى يسمع إخوانه ذهبت دولة أصحاب البدع وما حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام جمعهم جمعهم إبليس الذي كان جمع هل لهم يا قوم في بدعتهم من تقيهم او ايمان يتبع مثل سفيان اخي الثوري الذي علم الناس دقيقات الوراء او سليمان اخي الثوري الذي ترك النوم من حول المطلع او فتى الاسلام يعني احمدا لا تروا او القراء براء لم يخف صوتهم اذ خوفوا لا ولا سيفهم قال رحمه الله تعالى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع يكفيه من الكذب ان يحدث بكل ما سمع من اعرضها فله درهم بحسب امرئ من الكذب ان يحدث بكل ما سمع من يعرضها فله درهم عندك بحسب الباء حرف جر زائد حسب مبتدا حسب مضاف اليه مضاف اليه من الكذب جار مجرور متعلق بحسب ها كمل لا تقع عن حسب وعن ما دخل عليك لأنه ما دخلت عليك طول المصدر خبر قد أجبت وعصبت وتضيح من الكذب حسب امرئ من يكفي المرء من الكذب الظاهر منها متعلق بحسب والله المستعان أحسنت نعم حسب امرئ من المتكلم بارك الله فيك بحسب امرئ من الكذب يعني من الكذب حاكم من الكذب يكفيه من الكذب ساري ان شاء الله الذي يظهر من يكفيه من الكذب انه متعلق بحسب الله المستعان هذا نعم الحديث نريد فقط من خالف علي بن حفص والحمد لله قال اخرج بسم الله قال الامام الدارقطني في التتبع واخرج مسلم عن ابي بكر عن علي بن حفص عن شيبه عن خبيث عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدد بكل ما سمع والصواب مرسل قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهم انتهينا من هذا يا اخواننا من الان جاءنا غندر فلننظر من الذي خالف ثلاثة الآن عندنا أجاب الإمام النووي بإجابته المعروفة قلت عذب أبو داود الحديث بعد ذكره مسندا ومرسلا بقوله لم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائني فهو يشير رحمه الله إلى تقوية المرسل لكثرة من أرسله فقد أرسله معاذ بن معاذ الحمدلي وعبد الرحمن بن المهدي كما عند مسلم وحفص بن عمر كما عند أبي داود وآدم بن أبي إياس وسليمان بن حرب كما عند الحاكم وغندر كما أشار إليه الدارقطني رحمه الله تعالى في التتبع والعذر لمسلم واضح وهو أنه قدم الحديث المرسل ثم ذكر الحديث المسند وأيضا ذكره في المقدمة ولم يذكره في أصل الكتاب كما قاله الحاكم جزء واحد صفحة 12 والله أعلم علي بن حفص خالف من خمسة من المحدثين عبد الرحمن بن المهدي ومعاذ بن معاذ وغندر وآدم بن أبي إياس وعمر بن حفص سبحان الله والحمد لله إن شاء الله كان ولم يشأ من يشأ تفضل يا يقول الألباني قد جاء من اليمن ينظر سند في الصحيحة قال رحمه الله تعالى وهذا أيضا إخواني في الله يشمل ماذا يشمل كلام الناس كم حديثا قال يا أخي قال لا أحد ذكر الله الرجال من أمثالك كان حديثا قرانا يا أخي محمد وماذا ها الله يصلحك أنت يا صالح نعم حديثين من صاحب الحديثين خيرا إن شاء الله نعم عندك يا تركي حديثا وآزرا كيف أين الحديثان قرانا حديثا وآزرا لماذا ما رأي شعب حديث واحد ها؟ من هو أبو هريرة نعم الأمر كما يقول أخوكم تركي جزاء الله خيرا قرأنا حديثين وآثرا نعم أنت قلت هذا لا قلت حديثين وسكت لا أنا قلت لك لا خيرا إن شاء الله بسم الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شارح مصري. قال اخبرنا ابن واهب وهو عبد الله بن واهب. اين اكثر من المحدثين، المصريون ام اليمنيون؟ المصريون اكثر. ها اليمنيون اكثر خير ان شاء الله. نعم خير ان شاء الله. من قال اليمنيون اكثر ايضا؟ انت يا عبد الله خير ان شاء الله. معنا كان مع الذين يقولون المصريون اكثر. ها اليمنيون اكثر. ومن يعني من شك في هذا فعليه ان يراجع تاريخ ابن يونس لمصر، ويراجع ماذا؟ يراجع كتب الجرح والتعديل في شأن اليمنيين، فإنه لم يكتب تاريخ لليمن يعتني بالمحدثين. ها؟ طيب خيرا ان شاء الله. قال اخبرنا ابن واهب وهو عبد الله بن واهب ابو محمد القرشي مولاه مصري. انتشر او نشر مذهب مالك في مصر. قال لي مالك اعلم انه ليس اسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى في غاية من الاحتياط، إذا شك في وصل الحديث وانقطاعه رواه منقطعا، وإذا شك في رفعه ووقفه رواه موقوفا. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يحتاط وأن لا يحدث الناس إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وما منا من أحد إلا وهو يحتاج إلى أن يغربل معلوماته. فمن هو الذي يقول أنا لا أحتاج أن أغربل معلوماتي حتى أسأل؟ ها؟ نعم؟ لا كلنا ما من وقت إلا والحمد لله بسبب مجالسة إخواننا أهل السنة وماذا؟ ونحن نعثر على أحاديث ضعيفة نحدث بها، وكنا نرى صحتها أو أحاديث كنا نرى ضعفها وأخواننا جزاهم الله خيرا يفيدونا بصحتها. هكذا ينبغي أن يفعل أهل السنة وأن يزدادوا كل يوم علما، لا يكونوا إماء ولا يكونوا مقلدين ولا قد قال الشيخ لا قد قال الشيخ ما لها داعي. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي ينبغي أن يهتم به طلبة العلم. من أراد أن يفتح الله عليه وقت قصير فليتحرى وماذا فليتحرى في نقله وفي أخذه أيضا، والله المستعان. هذا الأثر ماذا نسميه يا أخي وحياء؟ عندك إجابة يا أخي أن أحيله؟ هذا الأثر اسمع سنده، أحمد بن عمرو ابن وهب مالك، ماذا نسميه؟ بارك الله فيك. نعم نسميه مقضوعة. ثم بعد ذلك مالك من كبار أتباع التابعين، مالك من كبار أتباع التابعين والحمد لله. فتنبهوا يا إخواننا بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن ماجد إمام من أئمة الجرح والتعديل يبغض أهل الرأي ويبغضونه. حاله كما قيل: الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تلومون إلا تحبون. أحسنت. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبون. نعم، ما يزال المحدثون يتوجعون من أهل الرأي، وما يزال أهل الرأي يتنكرون لأهل الحديث. ضرب أهل الرأي دين الله، ضربوه صحيح، ترى يقولون هذا حديث آحاد، وأخرى يقولون هذا ليس في القرآن، مثل المضمضة، والمضمضة ما هي واجبة لأنها ليست في القرآن. والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أقصد المضمضة في الوضوء، إلى غير ذلك من الأحكام المتكاثرة. فجزى الله ابن أبي شيبة خيرا، فقد عقد فصلا في كتابه وبين فيه ما خالف أبو حنيفة من الأحاديث. نعم، نعم، قال عنه الحنفية إنه لا يحسن يتوضا. أحسنت. قالوا عن عبد الرحمن بن مهدي، وعندهم ذكرت في حاشية تفسير ابن كثير أن أبا حنيفة ليس ركنا من أركان الإسلام. مكتبة كانت قد اشترت كمية من هذا ثم ردت التفسير، والحمد لله لا يضر. قال رحمه الله تعالى: قيل لها لما ردت فيه؟ قالت: لأنه تكلم على أبي حنيفة. نريد يا أخوان، الحمد لله أخبرت أن كاتبا تكلم في الآثار الواردة في ذم أبي حنيفة وبيان ضعفه. قال رحمه الله تعالى: هو حنفي ولا يخاف على نفسه؟ ها؟ هو حنفي. قال: حدثنا سفيان، سفيان ابن مان يا أخي عياش، سفيان بن الثوري. نعم، سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الشهير بالثوري، مات مختفيا من المهدي، فمات المهدي وبقي سفيان، مات المهدي ولا يذكر وبقي سفيان، لقب بأمير المؤمنين في الحديث. هكذا ينبغي أن يسأل أهل العلم وأن لا يهينوا علمهم. وكانوا يقولون له: ما لك تهرب منهم، ما لك تهرب منهم؟ فيقول: والله ما أخاف أن يهينوني، فإني أتحمل ذلك، ولكني أخاف أن يكرموني فتميل إليهم نفسي، ولله در. الأمر كما يقول، يخشى من ماذا يا إخوان؟ يخشى على العالم أن يكرم بسيارة، ويكرم ببيت، ويكرم ببناء مرتب ضخم، وهكذا، وما تدري إلا وقد أصبح مسكين خائفا على نفسه وعلى سيارته وعلى بيته وعلى مرتبه، لا يستطيع أن يقول كلمة الحق. والأمر، لكن انظروا، الذين يضربون يخرجون وهم حاقدون على الحكومات غاية الحقد، فالأمر كما يقول سفيان رحمه الله تعالى: والله ما أخاف أن يهينوني، فإني أتحمل ذلك، ولكني أخاف أن يكرموني فتميل لهم نفسي، وقد ماذا؟ وقد بحمد الله قد جرب هذا الذي قاله سفيان، الإنسان ضعيف، قد جرب هذا الذي قاله سفيان، فوجدنا أنفسنا ضعفاء عند الإكرام، ولكن عند الإهانة نزداد بصيرة ونزداد علما، والحمد لله رب العالمين. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما لو أكرمنا لمدحنا من لا يستحب المدح. قال عن أبي إسحاق السبيعي. ما اسم أبي إسحاق السبيعي؟ يا أخانا عبد الله، وله ولد نسمه، له ولد نسمه يا أخانا عبد، ها؟ من هو؟ يونس. يونس له ولد نسمه، ها؟ أحمد. خير النساء. نعم. ها؟ نعم. إسرائيل قد أجبت وعاصرت. أين بلد أبي إسحاق؟ قد عرفتها وذهبت إليها؟ نعم. هي على يسارك إذا كنت في الصنعانية. الصنعانية فهناك بلدي يعني محلة صغيرة يقال لها الصنعانية، فهي على يسارك إذا كنت بالصنعانية. وماذا يعني على يمينك قبيلة من وادعة. قال رحمه الله عن أبي الأحوص من المتكلم أنت؟ ماذا؟ أبو بن مالك. أبو الأحوص أبو بن مالك، خير إن شاء الله. أوف بن مالك بن مالك بن مالك أوف بن مالك بن مالك نعم. لا ينظر ينظر أوف. والده صحابي له حديث في الإلزامات. أوف بن مالك. مالك بن من يا أخوان؟ انظر هو العوف من أجل أن لأن أباه من ممن هزم الدار بطنين، ها؟ ابن نبلة. أحسنت. عوف بن مالك بن نبلة أبوه ممن هزم الدار بطنين البخاري ومسلما أن يخرج حديثا عن عبد الله. من عبد الله يا أخانا عبد الله؟ أي شيء عرفته؟ ها؟ يا أبي الأحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أنت يا أخانا علي ائتي بإعراب بحسب ماذا؟ بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ما أكثر المادين أيديهم كثرهم الله. رحيله وحد مجرور جدا. وجار مجرور. وجار مجرور عندك يا أخي حسين. البحر جر زايد. وماذا؟ حسبة الماء. حسبة الماء. غيرا إن شاء الله. عندك يا عبد الغني مبتدا. أحسن. الله المستعان. أين خبره؟ ها؟ أين جار المجنون؟ من الكذب؟ نعم. قد أجبت وأخذت. طيب يا إخواني. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يبتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. هذه الآثار ترفع الحديث الذي رواه مسلم والراجح إرساله ترفعه إلى الحجية. أم ماذا؟ موقوفة قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عمر يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري انت اخانا لبس يحيى بن يحيى